وسؤالين نستأذن أصحاب الأسئلة. ورد إلينا الآن لعلهم أم الحين. فضيلة الشيخ، يسأل: رجل طلق زوجته ثلاثا بلفظ واحد وكتب بذلك ورقة أرسلت إلى الزوجة وأشهد على ذلك، وبعد وقت قصير تأسف واسترجع زوجته، فهل تحل له أم ماذا؟ مع العلم أن الزوجة لها ثلاثة أولاد وأن الطلاق في حالة غضب. أفتونا جزاكم الله خير جزاء. طلاق الثلاث كلمة واحدة، كأن يقول فلان طلاق بالثلاث أو مطلقة بالثلاث أو عليه الطلاق بالثلاث، فيها خلاف بين أهل العلم. أكثر أهل العلم من عهد عمر وما بعده أكثرهم يقولون إنها تنفذ ولا تحل له إلا بعد زوج، هكذا قال أكثر أهل العلم. ولهذا بعض أهل العلم هو قول أهل العلم في عهد الصديق رضي الله عنه وفي أول خلافة عمر، هو الذي عليه الحال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن الثلاثة باللفظ الواحد تعتبر واحدة وتجعل واحدة رجعية، وهذا هو الذي أفتي به أنها تكون واحدة رجعية، وأفتى به جماعة من العلم من عهد ابن عباس وما بعده، وثبت عن ابن عباس في رواية عنه رضي الله عنه أنه أفتى بها أيضا، وأفتى بقول الجمهور، وثبت عن جماعة من أصحابه افتوا بأنها واحدة، وأفتى بذلك أبو العباس ابن تيمية شيخ الإسلام رحمه الله، وتلميذه العلامة ابن القيم رحمه الله. هذا قول أرجح من هذا الدليل أنها واحدة، إلا إذا حكم الحاكم بإمضائها حكم الحاكم يرفع الخلاف، إذا كان الزوج قد اتصل بالمحكمة وحكمت المحكمة بأن هذا الطلاق ماضي وأنها بانت، الحكم يرفع الخلاف وتكون بائنة، إلا إذا رجع الحاكم عن حكمه ورأى أي يجعلها واحدة أو أذن لغيره بذلك فلا بأس. المقصود أن صحيح أنها واحدة، لكن إذا حكم أحد الحكام الشرعيين بإمضائها قول عملا بقول الجمهور وأنها لا تحل بعد زوج، هذا قول له وجه، وقد ذكر العلماء أن هم الحاكم رفعوا خلاف، وله نقله إذا رأى أن الأدلة الشرعية تقتضي ذلك، أو إذن لغيره من الحكام أو من المفتين بنقله إذا رأى لأن الأدلة تقتضي ذلك فلا بأس. هذا هو الجواب عن هذه المسألة. نعم، والغضب لا يغير الغضب، فيه تفصيل. غضب العادي غضب أنواع ثلاثة، غضب عادي لا يمنع الطلاق، غضب شديد يغير على الإنسان حاله وقصده ولا يتمكن معه من الطلاق الشرعي، بل يعمى عليه قصده ويعمى عليه طريقه بسبب طول النزاع وشدة النزاع والمضاربة مثلا بينهما أو السباب والمشافهة بينهما، هذا إذا اشتد الغضب لا يقع معه الطلاق على الصحيح أيضا. والحال الثالث أن يوقعه الغضب في عدم الشعور، وأن يكون كسائر المجانين والمعتوهين، قد ألجأه وأوقعه الغضب في زوال العقل فلا يعقل ما يقول، هذا لا يقع طلاقه عند جميع أهل العلم، ويلحق بهذه الحالة بالمعتوهين والمجانين فلا يقع طلاقه إذا كان الغضب أوقعه بهذه الحالة. ولا يكفر ولا حق.